بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فتوجب البيت، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة فيها، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الحافظ إلا النماذج، رواه الدارقطي وابن داود في رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبتع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في الخيار، والخيار في مصدر من اختار، يختار اختيارا، وخيارا معناه الاذن في ان في امرين او اكثر، فيختار احدهما او احدها، يقال الخيار اذا جعل له ان ياخذ احد الشيئين او احد الاشياء يسمى خيارا. وهنا هو إذن الشارع له في أحد الأمرين: إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع، فالخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بإذن الشارع له في اختيار الإمضاء أو عدمه، في خيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من أنواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح للمتعاملين، وفيه فوائد، لأنه يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا بالعباد وتيسيرا عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين، ومن محاسن الشريعة الإسلامية في المعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع، ذكرها بعضهم سبعة، وبعضهم ذكرها ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب خلاف بعض الأنواع. المقصود أنها أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن، خيار العين، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. وذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع دلت عليها الأحاديث: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. الحديث الأول حديث ابن عمر في خيار المجلس، في بيان الخيار ما يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحدا فقد وجب البيع. هذا يبين لنا أن البيعين بالخيار، كما هنا وكما في حديث حكيم الحجام: البيعان بالقاعة تتفرقا، وفي أحاديث أخرى. فإذا رجع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس، ما دام المجلس ولم يخير أحدهما الآخر. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع، ولهذا قال: ما لم يخير أحدهما الآخر. فإذا سكت فلهما خيار، وإذا خير أحدهما الآخر وألغي الخيار فإنه يلغو فيما بينهما. ولهذا قال: فإن خير أحدهما فتبايع فقد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع. فالبيع يجب بأحد أمرين: بالتخايل تخير أحدهم الآخر وأصفر الخيار، وبالتفرق من المكان، تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع المنابع هو عقد الإيجار، فإنه بيع فلهما خيار في المجلس ما لم يخير أحدهما الآخر وما لم يتفرق، فإنه بيع ومعاوضة فيكون لهم خيار. وهكذا في المساقات والمزارعات على قرب اللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا، لأن فيهما معاوضة، قد يندم هذا وقد يندم هذا. أما على قول بأنهما عقد جائز كما تقول الحنابلة والجماعة فلا حاجة إلى الخيار لأنها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيع عن الخيار حتى يتفرغ إلا أن تكون صفقة الخيار. هذا يدل على أنهما في الخيار ما دام المجلس، فإذا تفرقا وجب البيع إلا أن تكون بيعة بيعة خيار صفقة خيار بيعة أو بيعة صفقة خيار، فإذا كان صفقة خيار فلا خيار، إن حملناه على إلغاء الشر إلغاء الخيار، وإن حملناه على الشر فالمعنى إلا صفقة خيار هي صفقة شرط فيها الخيار لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا بالصفقة يعني تخيير أحدهما الآخر وإلغاء البيع هما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى، ولكن مسألة الشرط تؤخذ من أحاديث أخرى المسلمون على شروطهم مقاطع فوق أن الشروط كما قال عمر رضي الله عنه، فإذا تشارطا فلهما شرطهما يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين على حسب ما يتفقان عليه، ولا يحل له ان يفارق خشيه ان يستقيل، ليس له ان يبادر بالنهوض والفراغ والمفارقه خشيه الاستقاله، بل ينبغي له التريث وعدم العجله، لان اخا قد يندم وهو قد يندم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يراه البيع قام محمول على انه لم يبلغ بالسنه هذا، فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه، يقوم حسب العادة من غير قصد لهذا الإلزام بالبيع، يتفرقان حسب ما تدعو الحاجة إليه لا من أجل الإلزام بالبيع والحكمة في ذلك أن المسلم أخو المسلم، فلا وجه إلى أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحة، بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم قيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق كيبة عن الليث عن ابن عجلان عن ابن كعيب، فالمقصود أن إسناده لا بأس به. والحديث ذا الحديث ابن عمر في قصة حبان المنقذ كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له عبد المناسب قد يغلط، ولكن الذي يصف أنه يخدع فقال إذا بعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة ولا غدر. في رواية أنه جعله خيار ثلاثة أيام لأجل النقص الذي في رأسه في عقله بسبب المرض الذي أصاب رأسه، وكان حريصا يحب البيع والخسارة والدخول في المعاملة مع الناس، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا، وأن من هبل فله خيار إذا كان مثله يغبل، ولا بأس أن يجعل ثلاثة أيام إذا عرف أنه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار من لا يدخل البيع من يفوته بعض الشيء، فإذا ثبت أنه مقبول بقول أهل الخبرة فله الخيار بما يعد غبنا عرفيا، أما غبنا يسير فيعفى عنه لأن الناس يقع لهم ذلك ولو كانوا في الذات، لكن غبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار، وهذا يحتل باختلاف السلع والأثمان، فالغبن الريال في العشرة والأشباه ليس بغبن، ومئة الألف المليون غبن كبير، مقصود أنه يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها، فما يعد غبنا عرفا من أهل الخبرة وأهل البصيرة في البيوع يحكم به القاضي من النزاع. نعم. حبان المنقل، نعم حبان ابن منقل. اختلفوا فيه مثل ما قال بعضهم قال الثلث وبعضهم قال اقل من ذلك، ولكن احسن ما قيل في هذا انه ما يعده الناس غبنا بالعرف، ما يعده اهل البيع والشراء غبنا، يعني يعتبر ضارا للمشتري. نعم. نعم إلغاء يعني. نعم ألغى الخيار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يقرص على هذا الصحابي؟ ما شابه حكمه نعم. نعم نعم بما يعد تفرق، قد إذا قال هذا أو قال هذا أو قام جميعا مشوا خطوات قد تفرق، أو خرج من الحجرة أو خرج من البيت أو خرج من محل البيع سوق البيع يعني سوق خاص بالبيع فقام وخرج منه، يعني لا يعد عرفا عند الناس أنهم تفرقوا. أما ما دام الحجرة قام يتمشى في الحجرة اللي هم فيها أو في المجلس اللي هم فيها أو ما أشبه ذلك لا بأس. هو العلماء عرف العرف. إذا كانت البضاعة رخيصة تبيع بسعر مرتفع، إذا كانت البضاعة مثلا رخيصة تبيع يعني بسعر مرتفع لا يعدها لا تخيش مثل ما تقدم من العرف ما يعدها المصيرة قبلا بعد قبل. نعم نعم نعم كان نفسه مشترك يعمل فيه يستعمل فيه إثبات الخيار وفي إلغاء. نعم هي راح المؤخر يعني قال له اختر يعني أنجز الخيار أنجز الآن. نعم معنى اختر الآن هو على بابه لكن معنى إلغاء الحكم الثابت. نعم هو خيار يلغي خياره. نعم نعم نعم اليوم الصلاة في سم. نعم نعم نعم أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم.